بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة من سلسلة المحاضرات في مادة النحو لطلاب المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن الاسم الموصول وذكرنا تعريفه وأنه ينقسم قسمين، موصول خاص وموصول مشترك، وذكرنا الموصولات الخاصة للمفرد المذكر الذي، وللمفردة المؤنثة التي، وللمثنى المذكر اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا، وللمثنى المؤنث اللتان رفعا بالألف رفعا واللتين بالياء نصبا وجرا، والذين لجمع الذكور، واللائي واللاتي لجمع الإناث. هذه هي الموصولات الخاصة، وهي كلها مبنية أيضا، هذه مبنية ما عدا اللذان واللتان فإنهما تعربان إعراب المثنى، فتقول نجح الذي اجتهد، نجح الذي اجتهد، فنجح فعل ماض مبني على الفتح، والذي اسم موصول في محل رفع فاعل، ونجح فعل ماض، اجتهد فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة جملة اجتهد من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذه هي طريقة إعراب جملة الموصول، جملة الموصول يعني الموصول مع صلته. وتقول نجح اللذان اجتهدا، فنجح فعل ماض واللذان فاعل مرفوع لم ترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، واجتهد فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول يعني جملة اجتهد من الفعل الذي هو اجتهد والألف التي هي الفاعل، هذه هي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتقول جاء نجح الذين اجتهدوا، نجح فعل ماض والذين فاعل في محل رفع مبني على الفتح، واجتهدوا فعل ماض والواو فاعل، وجملة اجتهدوا في لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وهكذا وهكذا. الموصولات المشتركة، نذكر الآن الموصولات المشتركة، وهي من وما وأي وأل وذو وذا، هذه ستة موصولات، ستة أسماء موصولة مشتركة، يعني بمعنى أنها تطلق على المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث من هذه الأنواع الثلاثة، يعني تصلح يعني مثلا ما أو من مثلا تصلح للمفرد المذكر، تأتي مع المفرد المذكر، وتأتي للمثنى المذكر، وتأتي لجمع الذكور، وتأتي للمفرد المؤنث، وتأتي للمثنى لجمع الإناث، فهي تصلح لهذا وهذا، ولذلك نسميها مشتركة، موصول مشترك، يعني يأتي لكل هذه المعاني، يصلح أن يجيء وأن يأتي لكل هذه المعاني التي ذكرتها. دعونا نمثل، وبالتمثيل أو بالمثال يتضح المقال. تقول مثلا يعجبني من صدق في بيعه وشرائه، يعجبني من يصدق في بيعه وشرائه، فيعجب فعل ماض مرفوع، وعلامة رفعه الضمة هو النون نون الوقاية، والياء ياء المتكلم في محل نصب مفعول به، ومن اسم موصول في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ويصدق فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، في بيعه وشرائه جار ومجرور، وجملة يصدق في بيعه وشراء صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن هنا استعملت من للمفرد المذكر، وتقول تعجبني من تصدق في بيعها وشرائها، استعملت هنا للمفردة المؤنثة، تعجبني من تصدق في بيعها وشرائها. والإعراب هو نفسه إعراب المثال السابق، يعجبني من يصدق في بيعه وشرائه. وتقول ما أيضا يعجبني من يصدقان في بيعهما وشرائهما. وتقول هذا في المفرد في المثنى المذكر، وتقول في المثنى المؤنث تعجبني من تصدقان في بيعهما وشرائهما، وتقول في جمع الذكور يعجبني من يصدقون في بيعهم وشرائهم، وتقول في جمع الإناث يعجبني من يصدقن في بيعهن وشرائهن. فمن هنا تأتي لكل هذه المعاني، يصح أن تأتي للمفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث، كل هذه الأنواع الفرق بين من وما أن من للعاقل تأتي للعاقل، أما ما فإنها تستعمل لغير العاقل، فتقول جاء من نجح، ولا يصح أن تقول جاء ما نجح، لأن من ينجح لا يكون إلا عاقلا، لا يكون إلا عاقلا، لكن تقول اشتريت ما معك، أو تقول أعجبني ما اشتريته، فأنا اشتريت سيارة مثلا، فتقول أعجبني ما اشتريته، ولا يصح أن تقول أعجبني من اشتريته، لأن العاقل لا يباع ولا يشترى إلا إذا كان من العبيد ونحو ذلك، وهذا انقطع الآن. لكن تقول مثلا لو اشتريت مثلا قطعة من أثاث أو غيره، أو اشتريت سيارة أو نحو ذلك، فتقول أعجبني ما اشتريته أو ما اشتريته أنت، فما هنا لما لا يعقل. ومن الأسماء الموصولة الداخلة على اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فإن دخلت على اسم جامد فليست باسم موصول، إنما هي أداة تعريف. هذه هي الأسماء الموصولة. ومن الأسماء الموصولة أسماء أو أسماء فيها شيء من الغرابة لندرة استعمالها في هذا الزمان لا يستعملها أحد، مثل ذو، فإن قبيلة طي خاصة، قبيلة لغة طي يستعملون ذو اسما موصولا، فيقولون جاءني ذو قامة، جاءني ذو قامة يعني الذي قام أو من قام. ومن ذلك قول بعضهم لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه، لا وذو، فذو هنا اسم موصول بمعنى الذي في محل جر، في محل جر. ويقول شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئري التي حفرت والتي طويت، التي حفرتها والتي طويتها. وكذلك من الأسماء الموصولة ذا، بشرط أن يتقدمها ماء الاستفهامية، بشرط أن يتقدمها ماء الاستفهامية، كقوله عز وجل ماذا أنزل ربكم، يعني ما الذي أنزل ربكم، ما الذي أنزل ربكم؟ إذن الأسماء الموصولة المشتركة من وما وأل وذو وذا وأي، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي الذي هو أشد على الرحمن عتيا، وهي مبنية، أي مبنية على الضم بمعنى الذي هنا. وهذا لا، هذا هو مختصر الكلام في الأسماء الموصولة الخاصة والمشتركة، وهي كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان فإنها تعرب إعراب المثنى. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن صلة الموصول. صلة الموصول تفتقر الموصولات إلى ما يكشفها ويوضحها. فعندما تقول نجح الذي، كلمة الذي مبهمة تحتاج إلى ما يوضحها، يوضحها جملة تأتي بعدها نسميها صلة الموصول تكشفها وتوضحها. فتقول جاء الذي نجح، جملة نجح هذه من فعل وفاعل نسميها صلة الموصول، وهي لا محل لها من الإعراب في كل الأحوال. جملة صلة الموصول تأتي على نوعين، جملة وشبه جملة. الجملة معروفة ما تتكون من فعل وفاعل مثلا أو من مبتدأ وخبر. فهي وشبه الجملة المقصود بها الجار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف. أما الجملة فلا تخلو، إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. جملة صلة الموصول إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. ويشترط فيها في جملة الصلة أمران، الأمر الأول أن تكون خبرية يعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز مثلا أن تقول جاء الذي اضربه، جاء الذي اضربه لا يصح. لماذا؟ لأن الجملة هنا ليست خبرية إنما هي إنشائية، فعل الأمر في أولها، والفعل الأمر طلب والطلب إنشاء. إذن لا بد أن تكون جملة الصلة خبرية سواء كانت فعلية أو اسمية. الشرط الثاني من شروط جملة الصلة أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول، بمعنى أن يكون مطابقا للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. فإن كان الاسم الموصول مفردا فلا بد أن يكون الضمير مفردا، وإن كان الاسم الموصول مثنى فلا بد أن يكون الضمير مثنى، وإن كان الاسم الموصول جمعا فلا بد أن يكون الضمير كذلك جمعا، وإن كان الاسم الموصول مذكرا فلا بد أن يكون الضمير مذكرا، وإن كان الاسم الموصول مؤنثا فلا بد أن يكون الضمير مؤنثا، وهكذا. فتقول جاء الذي أكرمته، وجاءت التي أكرمتها، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاءت اللتان أكرمتهما، ورأيت الذين أكرمتهم، ورأيت اللاتي أكرمتهن، وهكذا. على أن هذا الضمير يجوز حذفه، يجوز حذفه للعلم به إذا كان واضحا ظاهرا، يعني واضحا معلوما، فإنه يجوز حذفه سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بالحرف. أما شبه الجملة فهي الظرف والجار والمجرور. الظرف مثل جاء الذي عندك، جاء الذي عندك، والجار والمجرور جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار. هذا هو الظرف والجار والمجرور. إذن تفتقر الموصولات إلى صلة، وهذه الصلة توضح إبهام الاسم الموصول وتفسره وتبينه. وهذه الصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. فإن كانت جملة فهي اسمية أو فعلية، ويشترط في جملة الصلة أن تكون خبرية مشتملة على ضمير مطابق للاسم الموصول، وتأتي جملة وتأتي صلة الموصول شبه جملة. ونقصد بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور. مثال الظرف جاء الذي عندك، وجاء ومثال الجار والمجرور جاء الذي في الدار. فجاء فعل ماض والذي فاعل في محل رفع، وعندك منصوب على الظرفية وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. وشبه الجملة عندك لا محل له من الإعراب، صلة الموصول. كذلك جاء الذي في الدار، جاء فعل ماض والذي فاعل في محل رفع، وفي الدار جار ومجرور وشبه الجملة لا محل له من الإعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. هذا مجمل الحديث عن الاسم الموصول. ذكرنا أقسامه، وذكرنا إعرابه، وذكرنا حاجته إلى صلة تكشفه وتوضحه، وذكرنا أنواع الصلة، وذكرنا إعراب الصلة، إعراب الصلة كيف نعربها. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس من أنواع المعارف، وهو ذو الأداة أو المعرف بالألف واللام. أو المعرفة، هذا هو النوع الخامس من أنواع المعارف، ذو الأداة أو المعرف بالألف واللام. تنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام، تنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام. إما أن تأتي لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. هذه ثلاثة أقسام: العهدية، الجنسية، الاستغراقية. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين: عهد ذكري وعهد ذهني. فمثال العهد الذكري أن تقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فأل في الفرس نسميها أل العهدية، يعني للفرس المعهود الذي ذكرناه قريبا. فهو الفرس المذكور قريبا، لكن لو قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فالفرس الثاني غير الفرس الأول، لكن لما جاءت أل دلت على أن الفرس الثاني هو الفرس الأول، المقصود به الفرس المعهود المذكور قريبا. ومن ذلك قوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فهذه العهدية لأنه ذكر الذكرية. أما العهد الذهني فهو شيء يرجع إلى المعنى، إلى الباطن، بينك وبين مخاطبك، لا ليس له ذكر في اللفظ، بمعنى أنه ليس له ذكر باللفظ. مثل قولك جاء القاضي، جاء القاضي مثل أنك أنت في مدينة مثلا صغيرة وليس فيها إلا قاض واحد، فأنتم في مجلس تقول جاء القاضي، ينصرف الذهن إلى قاضي المدينة المعهود فلان بن فلان، هذا هو العهد الذهني، يعني شيء في أذهان ذهنك وذهن مخاطبك. إذا أطلق القاضي عرف أنه فلان، إذا أطلق المدير قلت جاء المدير عرف أنه فلان، هذا هو العهد الذهني. أما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. وهو قطعا يراد به الجنس هنا، الرجل أفضل من المرأة، لأن في الآحاد لا يصدق هذا الكلام، لأن في النساء من هو خير من بعض الرجال، لكن المقصود الجنس. ولذلك لا يصح أن تقول مثلا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن في النساء من هو خير من بعض الرجال، لكن الجنس نقصد الجنس. ومن ذلك قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، أي التي لبيان الحقيقة. أما أل الاستغراقية فهي على قسمين، إما أن تكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالتي باعتبار حقيقة الأفراد خلق قوله تعالى مثالها وخلق الإنسان ضعيفا، يعني وهذه هي التي يصح أن يقع مكانها كل، فيصح أن تقول خلق كل إنسان ضعيفا. وأما الاستغراقية التي تكون باعتبار صفات الأفراد نحو قولك الرجل أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، إذا قلت أنت الرجل الجامع أي الجامع لصفات الرجل المحمودة، فيصح حلولك كل محلها على جهة المجاز، كأنك قلت أنت كل رجل. ولذلك قيل كل الصيد في جوف الفرع، كل الصيد. فهذه هي الاستغراقية، هذه هي الاستغراقية. بهذا أيها الإخوة نكون قد أتينا على أبواب المعارف الخمسة ذكرناها، وبقي أن يضاف إلى واحد منها، إذا أضيف إلى واحد مما ذكر فإنه بحسب ما يضاف إليه، فما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة فإنه يكون معرفة، مثل غلامي هذا مضاف إلى الضمير، وغلام زيد مضاف إلى العلم، وغلام هذا مضاف إلى اسم الإشارة، وغلام الذي في الدار مضاف إلى الاسم الموصول، وغلام القاضي مضاف إلى المعرف بأل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.